قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجاء معها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراهب، وراحت ايام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش ديوانية او ساحة او كذا ما يشبه. قال له: شوفوا هذا اللي انتم بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له: أنت يا كذا كذا اللي مدعي الصلاح والتقوى، يا كذاب يا منافق، هاي أنت فعل فيها. فإجا رجل وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. شو عمره فلان؟ هذا قطعتهم لأنه مو قديم بوسع وستخيط من الجميع من بوسع فلاك عن قطعتهم. جزاك الله خلي خلي عندك. لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافي. في ناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما كان بيدهم يرضعوا هذا الرجل الصالح، فلما الآخرون هم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوى بهالتهمة هذا ولو أنه برا؟ كان يوم أيام في الصومعة قائم يصلي، إجت أمه بتدق الباب وعم يصلي، دق الباب ما بيقدر يرد عليها، يقول في قلبه: يا ربي صلاتي أمي، صلاتي أمي، ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. كثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل. دعت عليه قالت: يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله أجاب دعاها وقدر إيش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول: يا ربي صلاتي أمي، شو ساوي؟ وذاك الرجل أبي وأمي أولادي، أبي وأمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول بقى هذا الرجل في تمام كلامه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك اقتضاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء أنزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار ببعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعد اضطرت المرأة وطلبت منه مئة دينار قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فضل سلمت حالة قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتع الخاتم إلا بحقه فقمت عنها شوفوا بقى الجهاد هذا منه. أولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب من دينار كل هذا ما بال به فلما ذكرته بالله قد قمت عنها وتركت لها مئة دينار وما أعطيتها من ذهب قال فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا خرجة حتى قام الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض فرق يعني خير خير ترج استأجرت أجيرا على فرق من أرض لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر فلذلك ترك له الأجر الله قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه الرز هذا القديم فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء طول 50 أو 60 سنة جمع من هذه الأفة رز يعني وأقل قرش غنم وبقر ومعن الرجال ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي قال انظر الغنم والبقر اذهب واخذها قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي انما لي عندك فرق من ارز قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذات الفرق. قال فذهب واستعطها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة. حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما أنزل الله بها من كتاب. ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط. ما يذكرنا إن شاء الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي صوره للمخرج. كيف ربنا عند الشده وعند الضيق في المسلم بدائره مخرج ما بيخطر على بال الانسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عندنا بعض القصص الصحيحه اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة، وتصلها أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع، لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بالسحاب يفتح